العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا يسأل كثير من الإخوة عن حال الثلث هذا إن شاء الله في شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم، ويتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه، إنه سميع مجيب. فنقول إنه كالعادة إن شاء الله نستمر مع التخطيط، طبعا يعني فترة ما بعد المغرب، طبعا ما في شيء بعد المغرب، لأن الغالب ولا ممكن يكون فيه، نحن نخفض إن شاء الله الزمان، يعني البداية تكون نفس البداية إن شاء الله، لكن نقلل المادة التي نأخذها ونجيب على الأسئلة أيضا في مدة معينة، ثم ننفض إن شاء الله تعالى وننصرف ليفترى الإخوان كل منهم كما يشاء قبيل المغرب. هذا الذي نفعله في كل السنوات الماضية كما تذكرون، ونستمر عليه إن شاء الله تعالى، يعني طبعا إلى يوم 18 أو 17 أيا كان التقويم إن شاء الله، ثم نتوقف العادة في العشر إن شاء الله تعالى، وفي أيضا عطلة العيد، ونحدد إن شاء الله تعالى في آخر أحد، يعني قد يكون 18 مثلا، نحدد إن شاء الله تعالى متى نبدأ بعد العيد بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ذلك. نحن هذه الأيام نبدأ 5:15، لأن العيد نبدأ 5:15، ما يفرق، يعني نبدأ 5 وننتهي 6، تمام؟ بس إذا خلاص نلتزم بهذا إن شاء الله، على أساس أن المغرب يتأخر هذه الأيام قد يزيد عن 6:30. ممكن احنا ننتهي 6 وصلى ماشي، يعني يزيد قليلا قليلا، المهم نبدا ان شاء الله اذا نحن باذن الله تعالى تمام 5 وننتهي تمام 6 ان شاء الله تعالى. طيب باذن الله. ما رأيكم بهذا الخوف؟ طبعا نبدأ بما يتعلق بموضوع الدرس. يقول الأخ: ما رأيكم بهذا القول، وهل هو صحيح أن الإنسان المسلم إذا عطى غلب جانب الرجاء، وإذا عمل بالطاعة غلب جانب الخوف؟ أرشدونا وفقكم الله. طيب، هل نقر هذه القاعدة أنه إذا عطى يغلب جانب الرجاء، بدل إذا عطى نقول إيش؟ لا إذا عطى بدلها نضع كلمة يغلب جانب الرجاء، ها؟ لا نقولها أحسنت. إذا شاء الله يستعليك، شوف هذا الأخ ضيف من إيطاليا ما شاء الله، عرف الجواب، أول مرة يمكن يحضر الدرس، الله يستعليك. إذا تاب غلب جانب الرجاء، إذا تاب، يعني فقط في حالة، لماذا؟ لأن السائد يحتاج إلى الرجاء ليشوف، وإلا فلو أن أحدا قلق التائب من التوبة ماذا يحدث له؟ وهذا ليس كلاما من عندنا، هذا كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما ذهب إلى العابد الجاهل قال: أقتلت 99 نفسا؟ لا أجد لك توبة، لأنه يعني استفضع هذا الأمر وهو ما جاء إلا تائبا، فقال: أكمل به 100، لا توبة له، أكمل به لو قتل 1000 2000 10 لا يفرق ما دام نزل أو سوف، نسأل الله العفو والعافية. إذا الواجب في هذه الحالة لمن جاءك وهو تائب مهما عظم ذنبه أن تحدثه عن الرجاء ترغيبا وتطميعا له بالرجاء، وفي هذا جاء قول الله تبارك وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وهذا كما جاء في حديث الرجل: إن رجل ممن كان قبلكم أسرف على نفسه في المعاصي، الإسراف زيادة تجاوز. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب، ولو كان مشركا بالله، ولو كان أكبر طاغوت عبد من دون الله، ولو كان من أصحاب الأخدود. وهل هناك دم أشد من أن الإنسان يخد الأقاديد ويشقها ويضرب فيها النيران المتوحدة العالية ثم يلقي فيها المؤمنين ولم ينقم منهم شيئا إلا أنهم آمنوا بالله العز الحميد؟ ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى عرض عليهم التوبة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لقبل الله تعالى منهم وإن كانوا فعلوا ما فعلوا. إذن الصحيح أن نقول إن التائب يغلب عنده جانب الرجاء، نعم، وأما العامل بالطاعة فيغلب عنده جانب الخوف. نقول كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون مهما اجتهدت في الطاعة فكن خائفا لأنها ربما ترد أو لا تقبل بأي سبب من الأسباب، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين في قصة ابن آدم عن قول أحدهما وهو حق. طيب، يخبر الأخ بأن الكتاب تخويف من النار قد حقق بتحقيق بشير محمد عيون وهو كبير، وما ينقل من تخريجات الشيخ ناصر ويعزو إلى كتبه وله اجتهاده الخاص، والله أعلم. طيب، الحمد لله. ذكرنا، يقول الأخ إننا ذكرنا السبب الأول من أسباب الأمن من عذاب الله ويعني التي تنتهي بها الخوف. يقول الأخ: ذكرت الأول هو عدم الإيمان بالآخرة، فهل لا ذكرت لنا الثاني؟ ذكرنا الثاني وهو إيش؟ قلنا نعم، الأماني الباطلة والغرور والغفلة، وقال بعض الإخوان يقول الجهل بالله. نعم، هذه كلها تعرضنا لها ويمكن أن ندرجها لسبب واحد. الأول حال من لا يؤمن بالآخرة مطلقة، الغاب الكلي المطلق الذي طبع على قلبه والعياذ بالله. والثاني حال من رانت على قلبه الذنوب والمعاصي وكادت أن تطمسه ولكن لا يزال فيه بقية من خير، فلو حركت لتحرك الإيمان في قلبه إن شاء الله. هذا سؤال من أسبوع قد مضى. يقول الأخ: ورد في كلام الشيخ عند الحديث عن الأسباب العشرة، هي الأسباب الثمانية أنها كم؟ 11. زين، قال: المصائب نفسها مكثرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يأثم، والصبر والسخط أو السخط أمر آخر، وتسخط يعني أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يأثم على فعله، وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب. والسؤال هذا شرحنا. يقول الأخ: إذا أصيب العبد بمصيبة فلم يصبر ولم يحتسب، فهل تكفر تلك المصيبة شيئا من ذنوبه السابقة لأنها من فعل الله، أم أن عدم صبره واحتسابه يكون مانعا له من حصول ذلك الأجر؟ وإن كان الجواب أنها تكفر له شيئا من الذنوب السابقة ويأثم على تسخطه وعدم احتسابه، فكيف نوفق بين هذا والحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي تبكي على ولدها الميت فقال لها: اصبري واحتسبي، فقالت: إليك عني. ثم لما عرفته قالت له: فقد صبرت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. منكم أحد يجيب القضية؟ يمكن إجابة ببساطة ثم يعني الجواب عليها. من ممكن يزيد؟ المصيبة ولا الذنب؟ الذنب من فعل العبد والمصيبة إلى الله، يعني الله تعالى هو الذي قدرها ولكن بسبب من العبد. ما هي هذه القضية؟ هذه قضية تتعلق بالقدر، وقد تقدم إيضاحها، والتفسير الحق يقول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا قد تقدم. لكن الكلام هنا في مسألة إذا كانت المصائب قد وقعت على من فعل الذنوب والمعاصي، فهل تكثيرها يكون لأن يصبر ويحتسب؟ يعني أصيب بمصيبة فالصبر واحتسب تكفر الذنوب، أم أن وقوع المصيبة يكفر الذنوب؟ فإن صبر واحتسب فله أجر، وإن لم يصبر ولم يحتسب لم يؤجر. أيوه حصول الأجر. نعم أحسنت. والحديث لا تعرض، الحديث يدل على ذلك يا أخوة، لا تعرض. المصائب إذن لها فائدتان، ما يبتلى به المؤمن من المصائب له فائدتان، الفائدة الأولى التكفير من الذنوب، والفائدة الثانية حصول الأجر، والأجر ليس على مجرد وقوع المصيبة لأنها من الله، هذا مقصود الشارع، إنما يكون الأجر على قدر العبد، فإن صبر العبد فله الرضا، إذا رضي وصبر فله الرضا، وإن سخط فله الصبر، إذا تسخط وأبى أن يصبر فهو كذلك، لكن هذه المصيبة تكفر الذنب كما يكون في الحدود. الفرق بين الحدود وبين المصائب أن الحدود شرعها الله تعالى وقدرها في كتابه في شرعه ودينه ويقيمها عباده، وأما المصائب التي من عنده فهي المصائب أو العذاب القدري، يعني العذاب نوعان، عذاب بأيدي المؤمنين وعذاب قدري من عند الله سبحانه وتعالى. فمن ارتكب ذنبا من الذنوب كالزنا نسأل الله العفو والعافية أو شرب الخمر أو السرقة فإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، كما جاء في حديث عبادة أن الصامت المتفق عليه المتقدم، من أقيم عليه الحد كفارها، وإن لم يقم عليه الحد ولكن أصابه الله تبارك وتعالى بمصيبة فإن ذلك قد يكون فعلا بقدر المصيبة، ونقول كل يعني المقادير لا نتكلم فيها لأنها عند الله من يعلم المقادير، لكنها نعم المصائب تكون كفارات تقع بها العقوبة لأنها عقوبة أيضا، ولكن من غير جنس العقوبات المقدرة التي نسميها الحدود بالمعنى الفقهي أو الصلاحي. إذن هذه المصائب، هذا شأنها، هذه الفائدة الأولى، إن صبر واحتسب المصيبة فإنه يؤجر، وإن لم يصبر ولم يحتسب قد حرم نفسه من الأجر. والمرأة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر وتحتسب لتؤجر، هذا الظاهر الحديث، لتؤجر على ذلك، فأبت إليك عني فإنك لا تدري ما مصيبتي، فلما قيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إليها قالت يا رسول الله أصبر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني وقت الاحتساب يكون كذلك، لأن العاقل المؤمن الذي وهبه الله تعالى الإيمان والعقل يصبر ويحتسب مهما أصيب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن لم يصبر فلا بد كما قال علي رضي الله تعالى عنه أن يتلو كما تتلو البهائم، كالبهيمة إذا رأت يعني ابنها مثلا قد ذبح أو شيئا من هذا، وهذا لا يجوز، لكن فرضا المهم رأت مصيبة نزلت فإنها يعني تجزع وتصرخ ثم بعد حين تسلو، فالذي لا يحتسب الأجر عند الله لا بد أن يسلو. وانظر إلى أشد الناس والعياذ بالله جزعا وتسخطا وقنوطا وصراخا وصياحا إذا نزلت به مصيبة، انظر إليه بعد أيام وأسابيع يعود إلى حياته الطبيعية فيسلو كما تسلو البهائم من غير أجر. إذن فالواجب على الإنسان أن يصبر عند الصدمة الأولى ويحتسب فيؤجر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا تعارض إذن بين هذا وهذا إن شاء الله. ما يقول الأخ ما وجه خوف أبي بكر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه ومن شهد لهم بالجنة، ما وجه خوفه؟ نحن تحدثنا عن خوف من هو أفضل منهم وهو الرسل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فسر ذلك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتفعل هذا وقد وفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر عندما قام الليل حتى توفرت قدماه؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا أخوتي الكرام والمؤمنين نتنبه إلى هذا، ليس كل عبادة بالضرورة تكون عبادة الخائفين، بل هناك عبادة المحبين وعبادة الراجين وعبادة الخائفين، وإن كانت كلها متلازمة لكن بعض الناس حتى في أثناء عبادته يعبد ويرجو تغليبا منه لجانب الحياء من الله، قد ينزجر عما أمر الله تعالى بالانزجار عنه، يعني عما نهى الله عنه ينتهي عنه حياء من الله عز وجل. وهذا كما قلنا يدخل في كمان الخوف، ولكن مع ذلك يوجد الخوف، يعني يوجد الخوف ممن هو مقبول الجانب. وكما قال أو روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا ذكره الحافظ الرجب، أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال لو خيرت بين دخول الجنة أو النار أو أن أصير رمادا أو ترابا، قال لاخترت أن أكون رمادا، فلا أدري لأني لا أدري أيهما أدخل. معنى كلام رضي الله تعالى عنه، يعني هؤلاء الناس يبرد أو يغلب عندهم جانب من الحذر من الخوف. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وشيئا أيضا مما روي عن أبي ذر كان عندهم هذا الجانب، قال وددت أني شجرة تعبد والآخر وددت أني كخروف أهله جاءوا به فذبحوه، يعني فانتهى الأمر ولا حساب. هذا يا أخوان له تفسيره أيضا، وهو أن هذا الخوف ليس حالة دائمة. ونحن في كلامنا نتكلم، لما مثلا تكلمنا عن عطاء الصلم مثلا نتكلم عنه بصفته صاحب خوف دائم، أو يحيى بن معاذ الرازي لأنه وضع قصدا لرجاء دائم، نحطم. لكن أن يعرض حالة من حالات الخوف أو يعرض حالة من حالات الرجاء، هذا لا مانع من ذلك، بل كل القلوب كذلك، كل القلوب كذلك. وهذا من حكمة الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى، فلو دام عندك حال الخوف لا ربما أدى بك ذلك إلى القلوب، ولكن الله سبحانه وتعالى يخفف عن هذا القلب فتهب عليه نسائم من اللطف والرحمة والرجاء، فيحس أنه يعني لا داعي لهذا الخوف كله. حتى إذا هدأت النفس وسكنت واستقرت عاد إليها ذلك الخوف. وهكذا لو ظل خوفا لما جاز ذلك، ربما خرج وأفضى به القلوب. ولو أنه أيضا في حالة هذه النسائم واللطائف والرحمة التي تهب على القلب، لو أن صاحبها غلبها حتى أصبحت حالا دائمة لكان ممن أيضا يستديم الرجاء، وهذه أيضا حالة غير سليمة ولا قويمة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين بلغوا الكمال، كمال الخوف وكمال الرجاء مع كمال المحبة، لكن تعرض لهم هذه الحالة. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا القرآن كما ترون منوعا، تقرأ آيات الرجاء وتقرأ معها آيات الخوف هكذا. وإن شاء الله تعالى ونحن قادمون مقبلون على سهل القرآن، إن شاء الله يعني نرجو أن نوقن أنفسنا ونعقد النية والعزم على أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نتدبر آيات الله وأن نتفقه ونتفكر في هذا القرآن العظيم. فتجدون ذلك دائما، أنك تمر بك آيات في أهل النار وعذابهم وأسباب دخولها وما يتعلق، تبلغ بك حالا شديدا من الخوف، ثم تأتي آيات عن أهل الجنة ونعيمها وحال أهلها وأسباب أيضا أسباب دخولها، فتجد نفسك في حالة من الرجاء. المهم أن تظل حالتي الجناحين مع الرأس. ولاحظوا أن الجناحين لكي يطير الطائر يخفق أحدهما ثم يخفق الآخر، يعني هكذا فيتراوح القلب الخوف والرجاء، لكن لو غلب أحدهما مطلقا لما طار الطائر أبدا. ذكرنا هذا الحد بين الأمن من مكر الله والطمع فيما عنده وبين اليأس والمخافة من الله، هذا ذكرناه في أول كلام الشارح رحمه الله، وهو أن حد الخوف ما هو ما يجزر عن محارم الله، وكماله أن يصدر عن المكروهات والشبهات. نعم. وحد الرجاء هو ما يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير ولا يفضي به إلى الأمانين الباطلة. لا شك أنه حد دقيق ولكنه غير صعب على من أراد الله تبارك وتعالى له ذلك. والسؤال الآخر يقول الأخ: إنسان مفرط وعندما ينصح ويناقش يحتاج لصاحب البطاقة، فالسؤال هل مثل هذا يعتبر أمن من مكر الله أم راج ما عنده؟ صاحب البطاقة تعلمون قصته، وهو رجل يؤتى به يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كلها ذنوب ومعاصي، السجلات كلها ذنوب ومعاصي، فلا يرى إلا أنه من أهل النار، يعني يستسلم يظن أن انتهى له خلاص ما عنده شيء آخر. فيقول له الله تبارك وتعالى: ولكننا لا نظلمك شيئا، إن لك عندنا بطاقة. يجوز. فالرجل يقول: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ولكن الله تبارك وتعالى والحكم العدل يذنها. فإذا نزلت رجحت هذه البطاقة بتلك السجلات وطافت السجلات، ماذا في هذه البطاقة؟ شهادة لا إله إلا الله، التوحيد، عنده التوحيد. هذه حالة أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بها ونقرها. لكن السؤال: هل هذه قاعدة مسترعة أم حالة نادرة خارجة عن المألوف، خارجة عن القاعدة؟ هذه خارجة عن القاعدة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها واستغربها، واستغربها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني يتأملها الإنسان منا ويعجب، يعجب لها لخروجها عن المألوف. المألوف أن السجلات تطيف، لو كانت 99 والسجلات الأخرى 98 ما فجحت بها، فكيف بطاقة تأتي بالعكس؟ إذا هذا خروج عن المألوف، عن القاعدة. إذا يا إخوان، الذي يخرج عن القاعدة لا يصلح أن يجعل قاعدة. يجي واحد يقول: أنا قاعدتي هكذا. هذا أول أمر. الأمر الآخر أنه ما يدريك أنك حققت التوحيد. الذي يقول هذا الكلام يقول هذا من حقق التوحيد، ما أدراك أنك حققت التوحيد، وأن هذه الذنوب والمعاصي لم تكن قد رانت على قلبك حتى تظلمه والعياذ بالله، لا يدريك. أما ذلك الرجل فإنه لا يدري، صاحب البطاقة ما يدري، لا يقول: يا ربي أنا حققت التوحيد، لماذا لا تزينه لي؟ ما يقول ذلك. هذا هو. إذا لا حجة في هذا الحديث وفي مثله على ارتكاب المعاصي والاستمرار فيها وأن من أهل التوحيد، وإنما الحجة بهذا الحديث على الخوارج الذين يكفرون للمعاصي والذنوب. نعم. والحجة فيه على الذين ينسون أو ينكرون فضل التوحيد، فنقول: لا، التوحيد يكفر الخطايا والذنوب بإذن الله تبارك وتعالى. ابن آدم: إنك لو لقيتني أو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، يعني بملئها مغفرة. إذا هذا من فضل الله للموحدين مهما كثرت خطاياهم، فهذا موضعه. فلا نعكس، ومن أتى بحديث واستشهد به في غير موضعه أو آية فإنه يقع في الخطأ والضلال، نسأل الله العفو والعافية. طيب، هذا أدبنا على المقرر. موضوع رابع العدوية، وهو أن الأخ يقول: ذكر عن رابعة العدوية قولا مفاده أنها تعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره ولكن حبا فيه سبحانه، هل صح ذلك عنها وما صوابه؟ وهل توجد أصلا شخصية تدعى رابعة؟ لأني سمعت أنها شخصية وهمية من صنع خيال المتصوفة. أما مسألة يعرف يبدأ من آخر السؤالين، لأنه ينبغي أظنه عليه، مسألة أنها شخصية وهمية فهذا غير صحيح، لأن الذين يقولونه هكذا افتراضا عقليا لا ينبني على حجة نقلية، عندما نتكلم عن الإنسان هل فيه من الوجود لم يوجد شخصية أسطورية أو خيالية، هكذا لمجرد الاقتراب والاحتمال دون نقل من الصفات الذين يؤخذ عنهم هذا، فإن هذا يكون من الخطأ، وقد يكون أحيانا يترتب عليه مفاسد عقدية، كما تنكر الرافضة مثلا عبد الله بن سبا ينكرون وجوده، يقول شخصية أسطورية، ما الدليل؟ وكتب التاريخ تكلم والرجال تكلم عنه. رابع العدوية تكلم عنها العلماء، علماء الجرح والتعديل الذين هم موالين الرجال تحدثوا عنها، ومن أشهر ما قيل فيها ما رواه أو ما قاله أبو داود صاحب السنن، وهو من علماء الرجال والجرح والتعديل. ومما يزيد قيمة كلام أبي داود أن أكثره أو كثيرا منه مأخوذ عن الإمام أحمد، لأنه تلميذ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، فلكلامه قيمة وميزة. فلهذا عندما قال جابر ورباح وكليب وجابر، قال هؤلاء الثلاثة رباح بن قيس بن عمرو القيسي وجابر الذي يقال له بن حيان، جابر بن حيان وعبدك الطوري وكليب، وبعضهم يقول كليب يصرف عبدك، هؤلاء المشهورون، ومنهم أيضا أبو هاشم الصوفي أشهر قدماء الصوفية. فهو ذكر هؤلاء الثلاثة أبو داود حمد الميزان الذهبي قال ورابعتهم على الزندقة. إذن رابعتهم في الزندقة، جعلها شخصية حقيقية وهي الرابعة في الزندقة، والمذكور عنها والكلام عنها كثير، وأشهر ما قيل عنها هو شعرها في ذلك حين قالت أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك إلى آخر ما إذا. فكان المشروع الرابعة أنها كانت تقول كما تقدم في كلام الحكيم الذي روى عنه وهب، لكنها تجعله قاعدة ودينا، وهي أنها تعبد الله تعالى لا حبا ولا خوفا، إن لا رجاء ولا خوفا إنما حبا، أي لا تعبد الله تعالى طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما حب مجرد. وهذه هي الزندقة، هذه التي سماها العلماء الزندقة، سماهم الإمام حشيش بن أكرم الإمام المتقدم المشهور، وهو من شيوخ النسائي الذي أول من كتب في الفرق والميل يحلل أهل السنة والجماعة، سمى هؤلاء الفلاسفة الروحانيين أو الزنادقة الروحانيين، وهم الذين أشار إليهم الإمام الشافعي رحمه الله لما تحدث عن التغبير. التغبير الذي هو يعني المزامير وضرب الدفوف مع النشيد، قال هذا أمر أحدثته الزنادقة. لاحظوا كيف تتفق عبارات السلف وأن هؤلاء الزنادقة أول القدماء الصوفية الذين لا يرون إلا الحب وحده. تأثير الكلمة التي سنقرأها إن شاء الله نشرحها الأسبوع القادم بإذن الله، من عبد الله بالحب وحده فهو ايه زنزير. لاحظتم كيف تتفق هذه الكلمات على ان الزنادقه هم الذين عبدوا الله بالحب وحده. هذا هو المشروع الرابع، حتى روي عنها قول افظع واشنع من ذلك، وهو انها سمعت قارئا يقرا في سوره الواقعه ونحن تجري مما يشتهون، فقالت يعلموننا بالفاكهه والطير كاننا اطفال، نسأل الله العفو والعافية. إن صح هذا فهو فكفى به زندقة، أنه يعني كأنها لا تريد يعني النعيم والفاكهة ولا هذا، وهذا الكلام سينقده وسيريده الحافظ ابن رجب إن شاء الله، ونقرأه في الأسبوع القادم ونفصل فيه أكثر إن شاء الله تعالى. لكن كلام الآن عن شخصية رابعة، هذا هو المشهور عنها، فهي شخصية حقيقية وهي منسوبة إلى الزندقة، نسأل الله العفو والعافية. طبعا المعاصرين كتبوا عنها، يعني عبد الرحمن بدوي كتب عنها كلام اخر شهيدة الحب او العشق الالهي، وجاء بعض من الاخرين ممن يريدون الطعن في هذا الدين باساليب اخرى، فانتجوا فيلما في الرابعه العدويه وجابوا التصوف وجابوا الانحراف. هذه يعني نسال الله العافيه من الفساد المركب المضاعف، يعني طوال القرون كلما ياتي جيل من اجيال الضلاله يزيد الطين بلة كما يقال، ويزيد الفساد فسادا، نسأل الله العافية. هذا معرض المنتجات الوطنية باقي ولا انتهى؟ إلى متى؟ خلاص بكرة ينتهي. والله جاء عنه كتابة لكن ما علم بها، يعني كان الواجب أن يبادر بالإنكار من وقته. طيب المعرض هذا الآخر مركز الباروم أيضا تبارك، لأن ما ندري معرض آخر أكيد لأنه معرض هذا صار الأخي يبغى أسماء جرائد المجلات التي تقوم على نشر الجرائد والربيرة والنجوم، هي هذه تنعد يا شيخ ولا تنعد؟ ما هي لا تعد، هذه لا تعد لأن هي الأصل في الله العافية. أو يعني اذهب إلى أي مكتبة أو إلى أي مثلا مكان بيع يعرض فيه المجلات وانظر هذه كلها ذات الأغلفة الخبيثة والعناوين الخبيثة، فما لازم إليه هذه؟ هذه من يعدها لك؟ يعني بلغني أن الذي وصل أو يصل إلى المملكة في الأسبوع، يعني النشرات الأسبوعية واليومية يزيد على 2400 نشرة، يعني بين مجلة وجريدة ونشرات دعائية وفصلية ودوريات وما أشبه ذلك، 2400، وربما يكون الآن زاد أكثر من ذلك، من يستطيع أن يعدها؟ الله المستعان. هذه مأساة الجنادرية في الحقيقة من ما عرض في الجنادرية، وخاصة في الندوة التي سميت أزمة المثقف العربي بين غربتي الزمان والمكان وإشكالات التوفيق والتنفيذ، أنها تضمنت هجوما مبطنا بل أحيانا صريحا على الإسلام وعلى الحل الإسلامي الذي نريده لهذه الأمة. ومما يؤلم ويؤسف الحقيقة أن هذه تعرض بعد الأزمة وعن الأزمة التي كان يجب أن نأخذ منها أكبر العظة والاعتبار لأن نتوب وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن نعلم يقينا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ومع ذلك فإن الحلول التي طرحتها الندوة هو يتحدث عنها ثلاثة، يعني الحل القومي ورطبوه لأنه قومي والقوميون كان لهم موقفهم من الأزمة، والبعثيون محسوبون من جملة القوميين فإذا أسقطوا هذا طيب. والآخر هو الحل الإسلامي، وقالوا أيضا هذا يطرح جانبا، والسبب في ذلك أنه يعتمد على معطيات القرون الماضية التي سبقت عصر الحاضر. والحل الثالث الحل الأمثل الذي يريدونه هو الحل الوطني الممزوج بشيء من الواقعية. حقيقة أنا لا أريد أن في الحقيقة أن أطيل عليكم، وإلا قد قرأت الموضوع كاملا فتعجبت من هذا الهجوم الصريح، يعني النماذج كما يسميها، يقول النماذج الثلاثة النموذج الوطني والنموذج القومي والنموذج السلفي الإسلامي، يقول النموذج السلفي يطرح خطابا يربط نفسه بالإسلام من حيث الدعوة إلى الإصلاح وفق مبادئ العدل والشورى كما يفهمها هذا الخطاب من ناحية، من ناحية أخرى فإنه يقول بالوحدة الإسلامية والأمة الإسلامية، حيث أن الإسلام لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا يعتبر الفوارق الجنسية الدموية ويعتبر المسلمين جميعا أمة واحدة، هذا لا يرضيهم طبعا، هم يجمع أمة واحدة، يقول ويعتبر الوطن الإسلامي وطنا واحدا. فلذلك يقول هذا الرأي هو الذي يعني المشكلة في مثل هذه النماذج أن بعضها يمكن ترجمته واقعا وقانونا والبعض الآخر يبقى في مستوى الأيديولوجيا وما يجب أن يكون، وهذا ما يدفع هذه النماذج إلى التناقض والتصارع في لحظات الأزمات. يعني يرفض هذا النموذج الذي سماه النموذج السلفي أو الإسلامي لهذا السبب، وتكلم في كلام آخر يعني أصرح أقوى من هذا، يعني كقوله مثلا إن الخطاب الأيديولوجي إما خطاب الخطاب العربي، إما خطاب يغرق في خطاب اضطرابي يعني يغرق في غربة المكان، أو خطاب يغرق في غربة الزمان. الخطاب الذي يغرق في غربة الزمان هو الخطاب الإقدامي الذي يقول لا بد أن ترجع الأمة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا اضطراب الزمان، يريد أن نرجعنا إلى زمان مضى. والحل الصحيح في نظر هؤلاء كما خرجوا به من هذه الندوة هو الخطاب الواقعي. العجيب أن هذه الواقعية يأخذها من الجابري، محمد عابد الجابري، ويأخذها من بن سعيد وأمثالهم من زعماء الحداثة وهم من تعلمون. وأغرب من هذا أنه أن محمد عابد قد ذكره هنا واعترف، لعل الأخ تكلم وذكر هذا، أنا أشرت بالتي عندي المهم الموجود محمد عبد الجابري الذي يستشهد صاحب هذه الندوة بكلامه ويجعل الخلاصة والحل في كلامه في أزمة الخليج كان واقفا وبقوة وبوضوح مع النموذج الدعم. وقبل انعقاد مهرجان الجنادرية بليلة واحدة، يعني هكذا قدر من الله سبحانه وتعالى، أنا بنفسي ما أخبرني أحد، كنت في الطريق فتحت الإذاعة وإذا الجابري يتكلم. قلت هذه فرصة أن أسمع الرجل، أول مرة أنا أسمع، قرأت له لكن أول مرة أسمعه، وإذا بيتكلم يتكلم ويتكلم عن الواقعية والحداثة. فظننت أنه قد يكون في الجنادرية مثلا، ما أدري أنا افتتحت الكليلة أو التي بعدها ما كنت أعلم. وإذا به يثني على البعثيين ويمجدهم وينزل بطريقة أفضل ما يمكن أن يقال على دول الخليج وعلى أصحاب القمار والفساد وكلام قاله في هذا. ثم بعد ذلك بعد ما انتهى وإذا بالذي يحاوره من إذاعة بغداد، سبحان الله كيف أنا وقعت على هذا الرجل في هذا، وبعدين قمصت وانتهيت. ثم بعد أيام تأتي الندوة وإذا بصاحب الندوة في أول كلام وفي آخره يستشهد بكلام الجابري نفسه على أن يعني الموطن الصحيح للمثقف العربي يجب أن يكون كلام الموقف محمد عابد الجابري. يعني هؤلاء مع الأسف وجدوا غفلة، قولها بكل أسف الحقيقة، غفلة منا عن تتبع هؤلاء، غفلة عن معرفة سبيل المجرمين. وقد وجدوا الحمد لله من تتبعهم وفضحهم، وقدم ذلك لسماحة الشيخ عبد العزيز اجتماعنا معه في الأسبوع الماضي، لكن قد مضى الأمر انتهى. يعني غفلة عامة، وإن وجد من يتتبع أو يقول فإذن قوته يظل محدودا. فهذا النموذج الذي يريدونه مع الأسف أن اتجاه الندوة كان كذلك. ثم إن الأصوات التي قامت في نفس الندوة وأنكرت وعلقت هذه لم تأتي الصحف بها، بل علقت الشرق الأوسط بعض التعليق الذي هو لمز وطعن لمن تكلم بكلمة الحق في تلك الندوة. نسأل الله العافية. هذا على كل حال أحد النماذج التي أو المنابر العلمانية التي ينطلق منها هؤلاء العلمانيون ويقولون ما يسرعون. طيب هذا نقرأه إن شاء الله، موضوع مالكون إكس. هذا الذي يثير هو ما بلغنا من أن الممثلين الذين مثلوا حياة هذا الرجل أسلموا، يعني لما قرأوا عن حياته وأنه أسلم وكانوا في غفلة بلغني أنهم أسلموا، لكن إذا أنا ما يعني قرأت وأنا بنفسي فسبحان الله الله قدير على ذلك. لكن يبدو أن الأخ الذي أرفق هذا أراد أنه كيف يسمح لهذه الفرق الممثلة بالقدوم إلى الأماكن المقدسة والتقاط الصور في المشاهد عند الكعبة المفرقة في المسجد النبوي وفي مشاعر الحج، ليقولوا إن مالكولم إكس جاء هنا واعتمر وزارة وإلى آخر. هذه الحقيقة يمكن يكون هذا الموضوع، وأنا إن شاء الله أقرأه كاملا ثم أخبركم بالنتيجة. هذا أيضا ما يعرف ذهب الأرجو، يعني دائما من خرافة إلى خرافة. هذه الأمة الله أكبر. طيب، هذا يتعلق بموضوع السوق الحر أو السوق الجنوبي. يقول الأخوة وأنه فيه محلات فيديو وتطبيقات غنائية وأن هناك تقبل عجيبا، وقد أخبرني بعضهم محرم هذا المال أنه يؤذن للصلاة وتقام السوق شغال لا يقفل، يعني لا يقفل في وقت الصلاة، لكن يقول هناك استجابة أو تقبل، لكن كأن التقبل موجود حتى في أسوأ الأماكن، وأكره البقاع إلى الله وهي الأسواق، ومن يعني أشد الأسواق أيضا مشاكل ومشكلات وهو مثل هذا السوق الحر. يعني الدعوة إلى الله نور وخير، ولو قمنا بها بالحكمة والمعدة الحسنة لنفعت في هذا السوق وغيره. لكن أما أن الصلاة يؤذن الأذان وتقام الصلاة والسوق قائم ولا تقف الأماكن، هذا منكر خطير يجب إنكاره إن شاء الله منا ومنكم. نسلم للهيئة إن شاء الله عن هذا. يقول الأخ: ما رأيكم في شراء المجلات الخالعة والدائرة ثم إتلافها لكي تفسد بعض الأحياء الطيبة؟ لا تشترى. ونقول الصحيح أنها لا تشترى، لأنك إذا اشتريتها فقد رويت لها، وليس بطاعتك أن تظل تشتريها طول الوقت. اليهود قاتلهم الله لإمكاناتهم المادية الهائلة، هم الذين يشترون أي كتاب يصدر عن اليهود أو ضد اليهود يشرح حقائق تاريخية ثم يسلبونها، لكن نحن ما نستطيع أن نشتريها ونروج لها. إذن الواجب أن ينطلق هذا الجهد إلى منعها من الدخول إن كانت من الخارج، والإنكار عليها لتكف عن الشر إن كانت في الداخل. طيب، هذا الأخ أيضا بعض الأسئلة. يقول الأخ أنه والده توفي وأحد المستأجرين في العمارة التي خلف امرأة نصرانية وهو ساكن بهذه العمارة، هل يجب أن يخرجها؟ إذا ما دام قد قررنا أن اليهود والنصارى لا يجوز لهم الاستيطان في جزيرة العرب، فعلى هذا لا يجوز أن يؤجروا فيها، فلذلك أخرجها ويعوذك الله تعالى خيرا منها. يقول الأخ: نرجو أن تعطينا حكم من يشتري كتاب الإنجيل ويقرأ فيه ولم يقرأ حتى جزءا من القرآن مع تفسيره، ويقول: أنا أريد أن أعرف ما في هذا الكتاب وأتعرف على الشبهات وللاطلاع فقط، ما حكم هذا العمل؟ لأن هذا الإنجيل يرسل له من خلال البريد وعن طريق إذاعات أجنبية مثل إذاعة متكارلو الفرنسية وغيرها من الإذاعات التي تبث التبشير، نأمل التعليق على ذلك. وكلنا نعرف قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما أخذ نصا من كتاب التوراة فنهره النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد في القصة. نقول: لا يجوز لأحد أن يقرأ الإنجيل أو التوراة أو أي كتاب من هذه الكتب، كما ذكر أخ من قصة عمر رضي الله تعالى عنه، وكما كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر رضي الله تعالى عنه نفسه، قال: إننا عثرنا على كذا حمل من الدواب، حمال من الدواب كتبا من كتب الحكمة عند الفرس، فقال عمر رضي الله تعالى عن أتلفها وأحرقها كلها، فإن الله تعالى قد أغنانا عنها بالقرآن. طبعا بالحديث أيضا، فلا نحتاج هذه أبدا. المهم لا يجوز الإنسان أن يطلع أو يقرأ هذه الكتب ليرغب أو ليتعرف أو ليأخذ منها الحق، يتعرف على الحق أو يأخذه منها. أما إن كان دارسا للأديان وقد تفقه وتمكن في الدين، ليس كالأخ الذي كان الأخ ما قرأ جزءا من القرآن ويأخذها من إذاعية أو قرية، لا، لكن من كان متفقها ويريد أن يقرأها ليقيم الحجة على أهلها ويبين تناقضها فهذا نعم، ولا شك أن هذا لا بد منه لمن هذا عمله وهذا شأنه. ولذلك إذا قرأت كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية تجدون أنه اطلع على هذه الأناجيل وكذلك ابن القيم وغيره اطلعوا عليها وكتبوا عنها وفي الحب وأمثالهم، فكتبوا عنها عن اطلاع. وأنا أقول لهذا الأخ الكريم، إذا كنت تريد أن تعرف حقيقة دين هؤلاء وأنه باطل ومحرف فقرأ ما كتبه علماؤنا عن هذا وهم ثقات عندنا والحمد لله. هداية الحيارة صغير لطيف تستطيع أن تقرأ، مثلا يمكن أن تقرأ محاضرات في النصرانية الشيخ